ومسلم والنسائي وابن ماجه. ولمسلم والنسائي قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وابو بكر خلفه فاذا كبر كبر ابو بكر يسمعنا. فدل هذا على ان الامام يسمع الماموم. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم. هذا يعني كل الطرق اللي ذكرها المحشي هنا ما فيهاش كلمه احمق هذه. نعم. ثم ان عكرمه يعني كلمه احمق هذه ليس لها اصلا داعي في الحديث. هذا من البخاري. وذكر هناك طرق للبخاري فيها رايت رجلا ابن حجر يقول سياتي في الباب بعده رايت شيخا. ايه روايه البخاري هي عندك؟ يقول يعني عكرمه يقول كنت في ابن عباس صليت الظهر خلف شيخ هو لفظ احمق. لا اكمل فيها. يعني اقصد يا شيخ ليس لها وجه اصلا كلمه احمق. كيف كيف لفظه موجوده؟ هنا في الحديث موجوده. خلاص طيب خلاص. اما في الطرق التي ذكرها هنا قال لا هي ليست موجوده اصلا. كيف يعني؟ نفاها؟ هو يعد الطرق ليس فيها كلمه احمق. ايوه بس موجود خلاص موجود طالما عند البخاري دي موجوده. كلام الشيخ العثمين في شرط تقدم الخطبتين